يقول هذا في تفسير سورة الفاتحة: ذكرتم أن معنى غير المغضوب عليهم هم النصارى، هم اليهود، ولا الضالين هم النصارى. سألني نصراني: وما الدليل عندكم على أن المعنى المذكور في الآية هم اليهود والنصارى؟ النصراني ما قبل دينك بيقبل دليلك، النصراني ما قبل دينك فكيف يقبل دليلك؟ فلا تضيع نفسك، احرص على نفسك أنت وتعلم دينك. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.